والآن نتمنى من الشيخ القارئ الأستاذ الدكتور السيد منصور جمعة منصور حفظه الله تعالى الذي هو القارئ بالإذاعة والتلفزيون المصرية، نتمنى من أن يتفضل وليقرأ علينا ما تيسر له من القرآن العظيم، فليتفضل مشكورا. شيخ كوجي دعاب دينا سورة فرق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Yeah.

ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا ألا إن أولياء الله لا موت عليهم وهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في لا تبدل كلمات الله لا تبدل كلمات الله لا تبديل لكلمات الله ألا ألا وإلى الدين وعليك

تاریخ سال عمر اور سانس لے کے الحمد للہ میں پھر یہی کہوں گا کہ بس اس بستی کے اندر وہی بات جو شیخ نے تلاوت کی الا ان اولیاء اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہ آیت کریمہ میں نے تو اس کو نہیں بتائی تھی وہ خود ہی بیٹھ کر پڑھنے لگا